الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتان وردتا في كتاب الله عز وجل، نأخذ منهما عبرة عظيمة وفائدة مهمة تساعدنا على القرب من الله عز وجل. ربنا كريم ورحيم، ولا يخلف أي وعد قطعه على نفسه، وقد قال جل جلاله: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أحسن في دنياه فإن الله تعالى لا يخذله ويكون له عون وسند. والقصتان التي سأذكرهما لغريقين ذكرا في القرآن. الغريق الأول نبي الله يونس. يونس بن متى أبقى إلى الفلك المشحون، ولما ركب في ذلك الفلك المليء بالبشر والمليء بالبضائع وغيرها، وكانوا في وسط البحر وكان البحر مليء بالحيتان، اضطرب البحر فيهم فخافوا أن يغرقوا، فقرروا أن يخففوا من الحمل الذي على السفينة، وبدأوا يرمون في البضائع، ولكن السفينة ما زالت على خطر. ثم بعد ذلك قرروا أن يرموا بعضهم لتسلم السفينة ومن فيها، وبدأوا يرمون القرعة بين الناس، فكانوا كلما رموا القرعة تخرج على يونس عليه الصلاة والسلام، كلما رموا القرعة تخرج على يونس عليه الصلاة والسلام، فعلم أنه المقصود، وأن القرعة لو رميت 1000 مرة فلن تخرج إلا عليه، فقال: أنا أرمي بنفسي في البحر. فما أن ألقى بنفسه في البحر حتى التقمه ذلك الحوت العظيم وغاص به في ظلمات البحر، فاجتمعت على يونس 3 ظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر، وكان في مكان لا يراه ولا يعلم به إلا الله جل جلاله. فبدأ هناك ينادي: لا إله إلا أنت، يعلن التوحيد، سبحانك، ينزه الله، إني كنت من الظالمين، أخطأت عندما خرجت ولم تأذن لي يا رب. واستمر يكررها يكررها يكررها، والملائكة تقول: يا رب، هذا صوت نعرفه من عبد نعرفه، لكن في مكان لا نعرفه، لا يعلم به إلا الله عز وجل. فتحدث المعجزة، فلا يهضم ذلك الحوت هذا النبي الكائن الضعيف الذي في بطنه، ويقذفه إلى جزيرة، وينبت الله له شجرة من يقطين، ويفجر له عينا من الماء، وغزالة تأتي له بالحليب كل يوم، حتى صح بدنه، ثم عاد إلى قومه داعيا مرة أخرى. هذا الغريق الأول. الغريق الثاني هو فرعون. فرعون لما دخل بجيشه وأصبحوا في وسط البحر وانطبق البحر على جيشه وهلكوا كلهم ولم يبق إلا هو، بدأ ينادي أيضا كما نادى يونس: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وبدأ يكرر ويكرر، ولكنه غرق ولم تنفعه هذه النداءات ولا هذه الاستغاثة. فما الذي أنقذ يونس وأهلك فرعون؟ الجواب من القرآن. قال الله عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. إذن كان في رخائه من المسبحين الذاكرين لله فأنقذه الله في شدته. أما فرعون فقال الله له: الآن، الآن عرفت الله، وقد عصيت من قبل وكنت من إيش؟ من المفسدين، ماضيك سيء، لم تعرف ربك في رخائك، فكيف تريد أن يعرفك الله في شدتك؟ هل كان هذا الأمر الذي حدث يونس ليونس فقط؟ لا، بل هو ليونس ولمن خلفه من المؤمنين، ولذلك قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن من هاته القصتين نستفيد حديث عظيم، احفظه في تعاملك مع الله عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أردت أن يعرفك الله في شدائد حياتك تعرف إليه في رخائك، إن حياتك كلها شدائد. وقد قال الله عنك: لقد خلقنا الإنسان في كبد. طول عمرك أنت في مشقة وفي عناء وفي تعب، في رزقك، في زواجك، في أبنائك، في صحتك، كل حياتك صعبة، والأصعب والأدهى والأمر يوم أن يكون لا حول لك ولا قوة، وتنزل في تلك الحفرة وتحشر مع البشر يوم القيامة. كل هذه شدائد، والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلذلك دائما تذكروا هؤلاء الذين غرقوا فأنقذ الله أحدهما وأغرق الآخر، لأن من تعرف إلى الله في رخائه لن يخذله الله. وربنا لا يخلف وعدا قطعه على نفسه، لأنه يقول: رحمتي سبقت غضبي، نصيب برحمتنا من نشاء، ثم قال: كذلك نجزي المحسنين. إذن الله عز وجل يا إخوة كريم، رحيم، قريب، مجيب، لطيف. من فضله ورحمته مثلا أن يفتح لك مواسم الخير. يعني أنت الآن في شهر راح ثلثه، هذا الشهر الذي لله كل يوم عتقاء من النار، أليس هذا رخاء؟ وأنت في صحتك وعافيتك، أكثر من كتاب الله، أكثر من ذكر الله، أكثر من القرآن ليزول الضنك من قلبك، أكثر من التسبيح والتهليل، لأن كل ما ذكرت الله يذكرك الله في نفسه، أكثر من الصدقة، أكثر من العمل الصالح، أكثر من الطاعة. الآن فرصة، الشيطان مربط وأنت في قمة الروحانية. تشوفون يا إخوان الآن الصيام خفيف على النفس، هل الصيام في رمضان مثل الصيام في غيره يا إخوة؟ الآن أن تقوم كل يوم 11 ركعة تصليها بين يدي الله، هل تستطيع أن تفعل ذلك في غير رمضان كل ليلة؟ إذن هي أيام جميلة، ربي يعينك، فبادر. كلما وجدت الطريق إلى الله سهل انطلق، انطلق قبل أن تنشغل أو تمرض فلا تستطيع، أو تهرم فلا تستطيع، أو تفقر فلا تستطيع أن تتصدق، أو تموت والساعة أدهى وأمر. فأسأل الله عز وجل يا إخواني أن يعيننا على طاعته. اللهم اجعلنا ممن يذكرونك في رخائهم، ولا تنسانا يا ربنا في شدائدنا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فكلنا معينا. اللهم يا رب اجتمعنا في بيتك نرجو ما عندك، اللهم لا تخرجنا إلا وقد حققت لكل منا ما يتمناه. أصلحنا وأصلح ذرياتنا، وارحم ضعفنا وفقرنا إليك، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.